لكن كأنت واحد، فأنت بالنسبة إلى أبنائك أب، وبالنسبة إلى أبائك ابن، وبالنسبة إلى أبناء أخيك عم، وبالنسبة إلى أبناء أخواتك خال، وأنت واحد. هكذا يقولون، ما هذا يقول الشاعر. وأما كل يقول حكاية بدل الشعر، حكاية. أحسن الله إليكم، عبارة عن كلام الله. نعم، هم يقولون أن المعبر هو جبريل أو نعم، لكن هنا الشيخ نسب جبريل، جبريل يقول هذا القرآن، القرآن يقول إن الله تعالى لم يتكلم، لم يتكلم القرآن بحرف ولا بصوت، ولكنه ولكن الله تعالى اضطر جبريل ففهم الكلام، فعبر جبريل، عبر عن، عبر عن فوق، فهو في القرآن كلام جبريل، لأنه كما قال إنه لقول الرسول الكريم ذي قوة العرش المكين. وقال آخر من الأشاعرة بل الذي عبر به محمد لقوله إنه لقول الرسول الكريم وهو بقول الشاعر صرف الحق. وقال آخرون إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، والله تعالى لم يتكلم بكلمة بحرف ولا بصوت. فالقرآن يقول عبارة عن إيش؟ عن كلام الله، عبارة عن كلام، ليس كلام الله. يقول قول المصحف ما في كلام الله، ولا يقول لو ترمي المصحف ما في شيء، ما في كلام الله صلى الله، بل هو تأدى به كلام الله، سمي كلام الله مجاز. القرآن، القرآن كلام الله قائم بنفسه، معنى لا يسمع، معنى قائم بالنفس مثل العلم. شو العبارة على هذا يقول وإنما عبر إيش؟ الله إذا كان التعبير من جبريل لا بأس، إذا كان العبارة عبر الله لا بأس. وإنما عبر، ولهذا عبر الله عن صيد الصيد بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. عبر الله، عبر الله، عبر الله. أحسن الله إليك. نعم. ها؟ هنا إيه نعم، منسوب إلى الله، ولكن عبر الله. أراد أن يخبر، أراد رحمه الله، وإنما قال الله، وإنما كذا، بس العبارة فيه. السلام عليكم. هم كذلك الله يسلمكم، هم جبرية. ها؟ فمآل قولهم بأن جبريل هو الذي عبر أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبر، مآله هو أن الله هو الذي عبر، ولا هم ما يقرون. لا مسألة الجبال، نعم يقول جو، لكن ما لا دخل في هذا. مسألة جبريل شيء آخر. نعم، لأنه وقع أحسن الله إليكم في كلام العلماء قال الله حكاية عن قوم نعم فرعون مثلا، هذا وقع حتى في كلام الشافعي. ليس مقصودهم مقصود الكلابية، الكلابية قصد إنكار الكلام. نعم كرام. نعم أحسن الله إليكم. مش نعم، وإنما أخبر الله، كان بدل عبر، وإنما أخبر الله، بدل أعبر أخبر الله، وين هو إنما قال الله كذا. أحسن الله إليك. بدل عبر الله. نعم، فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي، لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه، سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم. لكن ما كان وإنما قال الله إيش؟ أحسن الله إليك. لا تقتلوا الصيد. ولهذا أخبر الله عن صيد الصيد بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ليس مراد قتله مثلا بآلة، وإنما مراد صيد، لا تقتلوا الصيد، لا تصيدوا الصيد وأنتم حرم. وليس المراد قتله أنه يقتل ويؤكل بغير الزكاة الشرعية. نعم، ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي، لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه، سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم. نعم، لو قتله ورماه بحجر ما صح. نعم، لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حراما، صار هذا الصيد بمنزلة القتل، فيكون المصيد حراما. الفائدة الثانية عشرة تعظيم الإحرام، وأنه يحرم على المحرم الصيد